إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرس اليوم نفثة مصدور وأنات مقرور، لما آل إليه حال المسلمين اليوم وحال العرب منهم خاصة، لأن العرب هم مادة الإسلام ولحمته، وفيهم بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وعليهم نزل القرآن ونزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، وهم المعنيون في المقام الأول بحمل هذه الرسالة. إذا صلح العرب صلح الإسلام وصلح المسلمون، أو العبارة الصحيحة صلح المسلمون، وإذا فسد العرب فسد المسلمون. العرب لهم خصائص لا تشبه خصائص غيرهم، والذي لا يعرف العرب ويعرف مفاتيح العرب لن يصل بأي حال من الأحوال إلى إصلاحهم. ابن خلدون رجل مشهور في العالم كله بأنه أحد رؤوس علم الاجتماع، له تاريخ مشهور، ومقدمته أشهر من التاريخ. مقدمة ابن خلدون أشهر من تاريخ ابن خلدون. هذه المقدمة تشتمل على فصول، منها فصل أظن فصل 27 تقريبا، فصل يقول، عنوان الفصل أن العرب قوم لا يصلحون إلا بدين أو بولاية دينية، بدون الاثنين دول لا تؤمل صلاح العرب. واعتبر بحال العرب في الجاهلية، وأنا سأترك ثلاثة من الصحابة يصفون العرب، والأخبار التي وردت فيها كلها ثابتة، منها خبر في صحيح البخاري، وخبر في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وهو صحيح أيضا، وخبر في مسند الإمام أحمد بسند قوي. طبعا لا يغيب عن أحد من العرب أو له اطلاع على تاريخ العرب أن العرب تحاربوا فيما بينهم حربين، حرب اسمها حرب البسوس، وحرب اسمها داحس والغبراء. المشكلة اللي كانت في الحربين دول فحل وناق. الحرب الأولى استمرت 40 سنة، والحرب الثانية استمرت 40 سنة. إذن 80 عاما من عمر العرب في حربين حتى كادوا أن يتفانوا جميعا، ويقتل بعضهم بعضا بسبب فحل وناقة. لك أن تعرف العربي كيف يستفز. يعني مرة الزبير بن العوام رضي الله عنه أو أحد العشرة، وكان معروف الزبير بن العوام يعني عصبيته وغيرته وحميته، فمر جالس مع عمر الخطاب فقال الزبير: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. يعني إذا رضيت فلك الماء الزلال السلسبيل، وإذا غضبت فأنا نار تحرق. أي تغضبني بأي شيء بقى، المهم إن أنا غضبت، غضبت بشيء قوي شيء بسيط شيء عظيم، المهم أنني إذا غضبت فأنا كافر الغضب. فقال له عمر: أظنها لو آلت إليك للخلافة يعني لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني واحد زعلك في مد من شعير ممكن تحشد الجيش العرمرم وتقاتل حتى لو تفانى هذا الجيش. العرب جنس نفيس، وأتكلم عن جنس العرب وليس عن آحاد العرب. العرب فيهم ناس لا يستحقون إلا النار. مش معنى أنه عربي أنه أخذ جواز مرور أبدا، لكنهم كجنس لا يوجد جنس مثله، لا في شهامته ولا في مرؤته ولا نجدته ولا في إيمانه واعتقاده إذا اعتقد وصح اعتقاده. لا أحد يزايد على العرب كجنس. ولا تنظروا أرجوكم يعني إلى حال العرب الآن، لا تقيسوا العرب بحالهم الآن، حالهم الآن لا يسر العدو ولا حبيب، لكن أتكلم عن أصل العرب جنس العرب. فالعرب اختارهم الله تبارك وتعالى لخاتمة رسالاته إلى الدنيا إلى الأرض ليحملوا هذه الرسالة. كما قلت لكم 80 عاما من حياتهم يتفانوا على شيء تافه، مسابقة بين فرسين تعمل حرب لمدة 40 عاما. وصف العرب كما قلت لكم ورد على لسان 3 من الصحابة، أسلموا، كانوا كافرين قبل ذلك وبعدين أسلموا. الصحابي الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حديثه في مسند الإمام أحمد، وأصل هذا الخبر في سيرة محمد بن إسحاق، ومن طريق محمد بن إسحاق رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها. لما هاجر المسلمون إلى الحبشة ورأى العرب الكفار من العرب أنهم قد أمنوا، أرادوا أن يسردوهم مرة أخرى حتى يعذبوهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فأرسلت قريش وراءنا إلى الحبشة رجلين جلدين، أولهما عبد الله بن أبي ربيعة، الثاني عمرو بن العاص. وفهمت من هذا الوصف جلدين إن هم زي الكوماندوز، زي رجال العمليات الخاصة. طبيعة الكوماندوز أو رجال العمليات الخاصة أنه ذهب ليموت، إما يحقق المهمة أو يموت، لا يرجع بدون تحقيق المهمة. أدي معنى رجال العمليات الخاصة أو يسمونه الآن الكوماندوز. رجلين جلدين يعني لازم يذهبوا إلى الحبشة ويرجعوا بالذين هربوا من كفار قريش. فالذين أرسلوهم إلى النجاشي كانوا يعرفون طبائع الناس. طبائع الناس أي حاكم في الدنيا، أي خليفة، أي أمير لا يفهم في كل شيء، إنما له بطانة، له في مؤسسات، هو رجل فرد. الذي يتميز به الحكمة، إن رجل حكيم يصطفي بطانته، عنده قدرة على اختراق النفس البشرية، يفهم الناس من أعينهم ومن وجوههم، هو ده أهم شيء يميز رأس الدولة أو رأس القبيلة أو رأس المؤسسة. لابد أن يكون الرجل حكيما وله دربة في معرفة الخلق. فالذين أرسلوهم أولا عرفوا إن النجاشي يحب ماذا. كان النجاشي يحب الجلد المدبوغ الذي يأتي من مكة، كان يحب هذا النوع من الهدايا. خلاص جمعوا له جلدا كثيرا وألوانه جميلة وكذا، لكنهم لأنهم يعرفون أن النجاش حوله بطاريق، البطاريق دول، وأن الحشية لها تأثير على الرأس وعلى الحاكم، فقالوا خذوا دي هدايا، أعطوا كل بطريق هدية وقولوا لهم ماذا تريدون قبل أن تعطوا النجاشي هديته. تمام. وفعلا أخذوا وعرفوا من البطارقة وإد الكل بطريق هدية، وقالوا لهم إنه قد صبى إلى بلد الملك غلمان من عندنا، أتوا بدين مبتدع لم يدخلوا في ديننا ولم يدخلوا في دين الملك. النجاشي كان نصرانيا وأتوا به مخترع، وقد أرسلنا إليكم أعمامهم وأخوالهم وعشائرهم ممن هم أعلى بهم عينا وأعرف بهم، وإحنا محتاجين للولد دول أنكم ترجعوا معنا هؤلاء الغلمان، لأن إحنا عارفينهم وآباؤهم هم الذين أرسلونا إليه. تمام. قالت كل بطريق أخذ هديته واقتنع بالقضية دي وإيه، وبعدين دخلوا على النجاشي أعطوه الإيه الهدايا، واستوصوا مع البطريق دول إن إحنا إذا قلنا للنجاشي كذا وكذا أنتوا إيه تؤيدون في الكلام. وفعلا دخلوا على النجاشي وقالوا يا أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك غلمان سفهاء أتوا بدين مبتدع، إلى الكلام الذي قالوه للبطارقة يعني. وقد أرسلنا إليك أعمامهم وأخوالهم وعشائرهم وهم أعرف بهم، وسلمونا الولاد دول، إحنا عايزين الولاد دول. فالنجاشي قال أنا لا أسلمهم إليكم حتى أسمعهم، فوالله لا أسلم قوما اختاروني على من سواي، يعني ما راحوش لبلد فلان ولا فلان، ده قولي أنا طالما أنهم اختاروني أسمع منهم، فإن كان الأمر كما تقولون أسلمتهم إليكم، وإلا فأنا لا أسلمهم إليكم ولا يعني أسلم قوما قد اختاروني على من سواي. ولم يكن أكره إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع النجاشي هؤلاء الثلة من المؤمنين. ليه؟ لأنه كانوا خايفين أن المؤمنين، تعرف الصدق له أنوار، الصدق له أنوار، له حرارة معينة، لو إن في إنسان صادق وإنت رجل عندك شفوف وعندك حساسية تعرف ده صادق ولا كاذب. المهم أول ما النجاشي بعت لهم عشان يسمع منهم، اجتمع الثلة المؤمنة وقالوا فماذا نقول له؟ فأجمعوا رأيهم، سنقول ما قال لنا نبينا وما أنزل علينا ربنا كائنا في ذلك ما يكون، حيطلعنا من الأرض، طالما خرجت من أرضك استوت الدنيا، ما عادش تفرق، طالما تركت بلدك وخرجت من ديارك وتركت ملاعب صبات، ما عادتش تفرق حاجة في الأرض، كل الأرض تستوي، النجاشة يخرجنا نروح بلد تاني، فيش مشكلة. هو ده معنى قولهم كائنا في ذلك ما هو كائن. فأرسل إلى المسلمين، ذهبوا إلى النجاشي وانتدبوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليتكلم نيابة عنهم. في حديث في سنن الدارقطني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن الإمام في الصلاة، قال: إمامكم هو وفدكم إلى ربكم. اللي انتم حتنصبوا إمام عليكم في الصلاة ده كأنه المبعوث منكم إلى ربكم. فاختار بقى الإمام، شوف الإمام اللي انت هتختاره ماذا يشكل وما قيمته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادبنا لاختار الأئمة، مش أي حد يطلع يأم في الصلاة، بل ندب الصف الأول كمان، مش أي حد يقف وراء الإمام في الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ما يطلعش أي بني آدم يدخل في الصف الأول، ولا يجوز لأهل الأحلام والنهى أن يتأخروا عن الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم: لا يزال أقوام يتأخروا عن الصف الأول كده وكسلانين إنما يشغلوا الصف الأول في الصلاة. قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. فالصف الأول مش الإمام بس اللي احنا بنختاره، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة. لا، في حتة كمان في أقرأهم، فإن استووا في القراءة فأقدمهم قراءة. الزيادة دي ما فيش حد بيلتفت إليها كثيرا. لو إن اتنين حافظين للقرآن، طب نقدم مين فيهم؟ أحفظهم قديما. مين كان أسبقه الاتنين دول في الحفظ؟ فلان هو اللي يتقدم، بالرغم أنه مستوى في القراءة. في رواية شعبة قال: أقدمهم قراءة. إذن في تفاضل في الإمام الذي يقف، لأنه وفدنا إلى ربنا تبارك وتعالى. والصف الأول كمان الذي سيحل محل الإمام إذا نابه شيء في الصلاة، أصابه رعاف، تبين أنه لم يتوضأ وأراد أن ينصرف، لازم يختار واحد عاقل، مش واحد زي الإمام اللي ابن الجوزي حكى حكايته في أخبار الحمقى والمغفلين، إنه إمام نابه شيء في الصلاة، تذكر مثلا مش متوضأ، فشد واحد من وراه في الصف الأول، تمام، وحطه في الإمامة وراح عشان يتوضأ. صاحبنا لما وقف في الإمامة ساكت، لا بيتكلم ولا بينطق ولا أي حاجة، واقف، تمام، قعد سبحان الله سبحان الله، هو عمال يقول في ناس سبحان الله ليه، هو أنا عملت إيه، واقف مش عارف يتكلم. فلما يأسوا منه وما بيقرش عن حاجة شدوه ودخلوا واحد مكانه قضى صلاة الناس. بعد ما خلصوا صلاة بيقولوا: انت يعني واقف في الإمامة كده اللي بتتكلم انت ما كنتش تقرأ ليه؟ قال: والله انا فكرت الإمام بيقول احفظ مكاني حتى اجي. اهو ده واحد في الصف الاول، ها، كأن في واحد ينط على الإمامة ياخدها، لا احفظ مكاني حتى اجي. لا، ده حتى الصف الاول اللي هو خلف الإمام الذي هو وفد الناس إلى الله، المفروض هو أرفع واحد وأفضل واحد في كل الموجودين، لأنه سيلقى ملك الملوك، ودي طبيعة أي وفد ذاهبين إلى لقاء إما إمام أو أمير أو رأس أو الكلام ده، لازم يختار واحد محترم، واحد لسانه جميل، واحد بيعرف يعبر كويس، يسرع الكحل من العين زي بيقولوا يعني. عينوا جعفر بن أبي طالب ليتكلم نيابة عنهم، وحسن ما فعلوا، لقد كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه موفقا جدا في عرض قضيته على النجاشي. بين أولا من هم وكيف صاروا،

المفرد للإمام البخاري، كتاب رائع جدا وكتاب فعلا أدب. وأحسن شيخنا الألباني رحمة الله عليه عندما فصل صحيح الأدب المفرد من ضعيفه، الضعيف فيه قليل حقيقة والصحيح فيه هو الأكثر، وكتاب ممتع جدا ومن أقدم الكتب التي صنفت في الآداب. يا ليت يعني إخواننا المتصدرين للوعظ، وعظ الناس وإلقاء الدروس، يهتمون بهذا الكتاب، كتاب مفيد وبالذات في باب الأدب. يعني الحديث ده بيرويه جبير بن نفير رحمه الله، قال: جلسنا إلى المقداد يوما فمر به رجل، فقال الرجل للمقداد: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شيء يعني فيه النبي، لا سيما إذا كان ملصقا بك يرق قلبك على طول. عينان رأتا رسول الله، يعني الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو بيتكلم عن الحجر الأسود بيقول يعني: إذا رأيت رجلا أتى من الحج فقبله، أو قبل يده وقل: يد مست الحجر الذي قبله رسول الله. يعني شوف العملية لفة ازاي، تقبل يده لأن يد هذا الرجل مست الحجر الذي قبله رسول الله. في مسند أبي يعلى بسند صحيح أن جماعة من التابعين كانوا جالسين مع أنس بن مالك، قتادة بن دعام السدوس وثابت بن أسلم البناني عبد العزيز بن صهيب حميدي الطويل، مجموعة كده من أصحاب أنس كانوا جالسين معه، فقالوا لأنس: صف لنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: هو كشعر قتادة. فبكى قتادة من الفرح أن شعره يشبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. دي طبيعة أي محب، إذا ذكر حبيبه قلبه ساخن، لذلك تدمع له العين. لو واحد سمع موعظة بكى لمجرد سماع الموعظة، تأكد أن قلب هذا الرجل مستعد لسماع الموعظة، قلب ساخن مستعد عنده حياة. فالرجل بيقول: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جبير: فاستغضب المقداد، غضب المقداد. قال: فعجبنا، لما يغضب؟ ده الرجل بيمدحه بيقول: يا بختك، عينيك دي شافت النبي. طب دي حاجة على الأقل تدعو إلى الفخار يعني، والإنسان كده يبقى مبسوط بينه وبنفسه. ما السر الذي أغضب المقداد بن الأسود رضي الله عنه؟ يقول طبعا الرجل قال له إيه: وددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فلما استغضب المقداد وتعجب جبير والجماعة اللي معاه، قالوا يعني عجبنا، ما قال الرجل إلا خيرا. فأقبل المقداد عليه يقول: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه؟ طب ما أبو لهب شاف النبي، وأبو جهل شاف النبي، ها، وشيبة بن ربيعة شاف النبي، تمام، وراحوا فين دول؟ ما راح كلهم في داهية. هو أنت ضامن أيها المتكلم أن أنت لو شفت النبي بعينيه كنت هتؤمن؟ لما تتمنى مشهدا غيبه الله عنك؟ أولا يحمد أحدكم ربه؟ أشوف بيت كلام المقداد: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام

لقيته في بعض البلاد العربية في أيام البوسنة والهرسك، أيام كان الصرب بيقتلوا المسلمين شر قتلة. وكان هذا رجلا قائدا عسكريا يقود 500 مقاتل في البوسنة، وكنت في هذا البلد في دورة علمية لمدة 10 أيام، وكان هو ساكن في الغرفة التي بجواري. الجمعية اللي أنا كنت نازل عليها عندها مقر يعني سكني للضيوف، فأنا كنت نازل في غرفة وهو كان في غرفة، ننزل نصلي مع بعض، فخارج من غرفتي فلقيته على باب غرفتي خارجا إلى الصلاة، سلمت عليه وتعرفت بيه وإحنا ماشيين، قال أنا فلان وجاي من عند الشيخ الألباني. فاغتبطت جدا أنه آتي من عند شيخنا وحديث عهد به. صلينا ورجعنا مع بعض، قلت له خير، كنت عند الشيخ بتعمل إيه؟ قال والله أنا قائد 500 مقاتل، وانتقلت من بلد كنا نجاهد فيه إلى البوسنة، لما بدأ يقتل المسلمين انتقلت أنا والمقاتلين اللي أنا برؤسهم علشان نقاتل بجانب إخواننا في البوسنة. طيب إيه السؤال اللي كنت تسأله للشيخ؟ قال والله أنا كنت هستقيل، كنت ذاهب للشيخ علشان أستشيره في تقديم استقالتي. قال ليه؟ قال والله أول ما ذهبنا إلى البوسنة، وطبعا البوسنة أوروبيات وجميلات، الشعر الأصفر والعينين الزرقاء والبتاع والكلام ده، وإذا بي أجد المجاهدين معي يتفلتون، كل واحد عايز يتجوز. قال لا، ده احنا جايين نقاتل، وهم الناس أول ما شافونا وعرفوا أننا عرب حملونا على الرؤوس وقالوا ضمننا الانتصار، قد أتى أولاد الصحابة. يقول هؤلاء ينظرون إلينا على أننا من أولاد الصحابة، دي نظرتهم لنا لأننا عرب. وكذلك كل الأعاجم ينظرون إلى العرب حتى الآن على أنهم أولاد الصحابة. أرسل لي أحد إخواننا فيديو الأسبوع الماضي، كان هو في باكستان، وأرسل لي فيديو كان إمام أحد أئمة الحرم المكي في باكستان، وكان هذا الإمام حيصلي صلاة الظهر. أنا أول ما بعت الفيديو اتصلت بيه فورا بعد ما شفته، قلت له ما هذا العدد الغفير، ده بيعملوا إيه دول؟ قال لي دول 2 مليون، ساحة فيها 2 مليون مصلي، علموا أن إمام الحرم سيصلي، جاءوا جميعا ليشرفوا بالصلاة خلف إمام الحرم. هو ده قدر العرب، يظنون أن العرب هم أولاد الصحابة، فما أخذوه من فكرة عن الصحابة يظنونها في العرب. فنقول يا عرب، عيب عليكم يا عرب، عيب عليكم يا عرب، وقد نزل القرآن عليكم، أن يهجر القرآن فيكم الآن، وأن يكثر فيكم الزنادقة والملحدون، وأن أهل الإصلاح يطاردون في كل مكان ويمنعون من الكلام، بينما يعطى كل زنديق وملحد الفرصة الكاملة في عرض زندقته وإلحاده وكفره بربه. ولك حرية رأي، حرية رأي. طلع واحد يقول أنا أطالب بإغلاق الأزهر 10 سنوات كاملة حتى ينتهي هذا الجيل، وطبعا بعد كلمة الجيل نقط نقط، الجيل البائد المتخلف، ده كمالة الكلام يعني. ويأتي جيل آخر يحمل الإسلام، ده هذا الرجل بعينه والذي قال من أراد أن يتأسى بالنبي يروح جبلية القرود، كلام كفر صريح. اللي عايز يتأسى بالنبي يعيش مع القرود، وانتم عارفين القرد بيعمل ايه؟ يقلد. يعني شبهنا بالقرود؟ فما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هو في منظوره؟ لما احنا اذا اردنا ان نتأسى بينه عند القرود ويطلع الكلام ده في قناة تلفزيونية ولا يحاكم، وكل يوم ينتقل من قناة إلى قناة كالعصفور ينتقل من غصن إلى غصن بمنتهى الحرية، ولا أحد يقول له كيف قلت. ثم أتعجب من أناس يقولون يا ربي لما ضرب علينا الضنك؟ انت بسألني لما ضرب علينا الضنك؟ لا لا لا، القصة مريرة وطويلة. لو أردت أن أحكي لك كيف دبت في أمتنا حتى استفحلت ربما شاب شعر الغراب، لكن القليل منا من يقرأ، وأنا والله قلبي مع كل المصلحين الذين يعرفون حقيقة الداء كيف يدبون على الأرض بأقدامهم، كيف يستسيغون اللقمة، كيف يتنفسون النفس، وهم يعرفون كيف دب الداء إلى أمتنا، وهم يعرفون تعذر العلاج مع كثرة المعوقات الموجودة في أمتنا اليوم. حتى أنني يعني بدا لي من أهمية هذا الموضوع، والحقيقة العلة هذه العلة معي منذ فتحت عيني على المصيبة التي منيت بها أمتنا. أنا أعيش هذا الهم من قديم جدا، وزاد علي جدا بعد حادث خان شيخون. ولعلكم تذكرون أنني منذ هذا الحادث لم أعطي، هذه أول محاضرة أعطيها بعد حادث خان شيخون لما ضرب الغاز القاتل على إخواننا المسلمين في سوريا، وكان وبعد بعض الناس بعت لفيديوهات ناس بيموتوا مشاهدين تنفسهم، يموتون بسبب أنهم عاجزون عن التنفس. والله أنا لم أستطعم شيئا من بعدها، مرضت مرضا عضويا فعلا، مرض عضوي مش نفسي، ودخلت على تلك المستشفى ظلت فيها فترة. حتى الآن أنا أعاني فعلا من هذا الهم الذي ركبني بشدة بعدما يعني استحضرت بقى القديم وعاينت الجديد الذي يصلوني رغما عني. أحاول بقدر المستطاع ألا يعني أتابع المتابعة الصارمة التي كنت أفعلها قبل ذلك، لأنني يعني ما عدت أتحمل صحيا يعني هذا الهم الكبير الذي كنت أتحمله أيام كنت شابا. يعني هل يعني أوقف حديث الإفك وفوائد حديث الإفك برغم أنها مهمة وأذكر كيف دب الداء؟ ستندهشون من بعض ما أقول، كيف دب الداء إلينا وكيف استفحل وكيف أوتينا. أنا أقول بمنتهى الصراحة في نهاية هذه المحاضرة، أحد أخطر الأبواب التي فتحت علينا وكانت سر هزيمتنا المنكرة في هذا العصر جاءتنا من قبل نسائنا، نساء المسلمين. والله والله والله إن نساءنا فعلوا في أمتنا مثلما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا فدخل منه أعداؤنا. يشتكي كثير من الناس إلي أن أولادهم ليس عندهم أدب، يشتكي لي كثير من المدرسين في المدارس إن الأولاد ليس عندهم أدب، والولد يتحدى المدرس والمدرس لا يستطيع أن يفعل معه شيئا بعدما دخل النظام الأمريكي في بلاد المسلمين وهو ممنوع معاقبة الطالب. الآن في المدارس الطالب في المدرسة إذا ضربه المدرس أو عاقبه يذهب إلى قسم الشرطة يعمل محضر. وأنا أعرف بعض تلامذتي الذين يدرسون في المدارس خد قضية سنة سجن عشان تلميذ رفع عليه قضية، خد سنة سجن. لما الولد يدخل المدرس السجن أي إصلاح تطمع فيه؟ في الغرب ممنوع الضرب، دخل إلينا هذا أصبح التلميذ الذي أمن العقوبة وقد أساء الأدب وليس عنده أي استعداد لقبول التربية، إذن من يربيه؟ ليه في الغرب ممنوع الضرب؟ أنا ذهبت في بعض المؤتمرات إلى أمريكا في شيكاغو، وكان في أستاذ في كلية الهندسة في شيكاغو، كان أستاذ في كلية الهندسة في جامعة الأزهر، وبعدين بيقص علي قصة، هو عنده فيلا، وبعدين هناك مافيا خطف الأطفال بياخدوهم يبيعوهم قطع غيار، وهو عارف كده كويس. المهم بيقول اني انا قافل باب الفيلا كويس، والولد ابني بيلعب في الفيلا يعني في الحديقه، بقول خرجت عشان اشوفه لم اجد الولد، جن جنوني، قلت الولد خرج مني لقيت الباب مفتوح، الولد خرج اذا حد خطفه هيبيعوه قطع غيار، خرجت الى الشارع اجري كالمجنون. تمام، قعد يجري بالسياره بتاع. المهم وجد الولد على ضفاف نهر يلعب، بقول لم أتمالك نفسي وما عرفتش أنا بعمل إيه، ولطش في الولد ويضربه بالليل لم الشلاليت والبتاع يا ابني كذا ويا ابني كذا. بقول وبينما أنا أضربه إذ مر الدورية، الضرب ممنوع. بقول خدوني 21 يوم مسجون 21 يوم عشان ضبطوني أضرب ابني. قلت له أنا بضربه الولد، أنتوا عارفين الولد الأولاد بيخطفوا وقطع غيار، ولم أتمالك نفسي إزاي خرج إزاي. قالوا له لا عذر عندك، مش عايز ما تضرب ولد، الضرب ممنوع. تمام، وأخذوه سجنوه، وبعد خرج بقى بعد تعهدات وإمضاءات وتوقيعات وبتاع ما عملش كده تاني. لماذا لا يضرب الولد؟ عشان يطلع على مزاجه، يطلع على كيفه، مش حد يأدبه، مش حد يضربه. في هذه الرحلة جاءني رجل من الصعيد من عندنا بقاله 35 سنة، جاي يشتكي لي همه، قال لي أنا هنا بقالي 35 سنة. تصور يا شيخ، أنا بيني وبينك يعني قلت لو أنا لي حرية كنت قلعت اللي في رجلي وضربته بيه. وبقول لي تصور يا شيخ، عايزني أمصمص شفايفي يعني، وبقى له 35 سنة، وجاي دلوقتي يقول لي تصور يا شيخ إن بنتي لها أصدقاء، أنت عارف النظام هنا في أمريكا وبتاع، والبنت لما تكبر بيبقى لها صديق، والولد بيبقى لها صديق له صديقة وحاجات زي كده. قلت له مين وبعدين؟ قال لي لقيت بنتي جايبة صديقها في الفيلا وعايزة تدخل، فوقفت على الباب ومنعتها من الدخول. طبعا قلت لها لا، ازاي تدخلي انت وصديقك الفيلا عندي؟ لا خديه وروح بعيد. يا سلام على الصعدانه بقى، ها ده صعيد بقى وده محامي، بقول لها خديه وروح بعيد، وعارفين طبعا لما هو ياخدها وروح بعيد هيعملوا ايه يعني، بس ده صعيدي ده محامي يعني، ها قال خديه وروح بعيد، لكن في البيت لا. قالت له لا انا هدخل البيت. قال لا ما انتش داخله، فضربها بمجامع يده، ما انتش داخل البيت. طلبت الشرطة، جت الشرطة خدت الوالد المحترم بهدلة وعقوبة ومنعته من دخول الفيلا. البيت اشترطت كده، أبي لا يدخل الفيلا برجله. فبيروح فين الراجل ده؟ 35 سنة والفيلا ده شقة عمره، هيقعد هينام على الرصيف؟ تمام. فقال جعلت أدور على أصدقائها إنها تسمح لي أنام في الفيلا، تسمح لي أنام في الفيلا. ممنوع الضرب والعقوبة والكلام ده ليه؟ عشان الولي يطلع بمزاجه، تحكمه أهواؤه. أنت عارف الشجرة اللي أنت بتزرعها قدام بيتك، العود ده، أنت بتعمل إيه في الشجرة دي؟ مش بتجيب حبل كده وتشد الحبل وتربطه في وتد عشان الشجرة تطلع الساق بتاعها عدل كده ومستقيم؟ ولا تركت هذا العود ينمو على مزاجي، على كيفه يعني، هتطلع الشجرة عاملة كده، صح ولا أنا غلطان؟ إحنا كلنا بنعمل كده، لما تجيب فرع لازم تشده بحبل عشان يطلع مستقيم. هي دي التربية. ما ده كل نظام التعليم دخل عندنا هذا الكلام. عشان كده تجد إن الأولاد مش تربية امرأة حرة، حرية المرأة صفة، الحرية صفة يا جماعة، زي الجاهلية. الجاهلية ليست فترة زمنية كانت قبل الإسلام، الجاهلية خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير اللي معاه بابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال أهل أبي ذر وهو مسلم. فالجاهلية مجموعة صفة من الصفات، يمكن لامرئ أن يكون جاهليا وهو مسلم. فحرية المرأة الحرة صفة، مش إنها حرة إنها مش عبد يعني، ولا مستعبدة، ولا جاءت عن طريق الحرب، لا، مش الحرية مش كده. الحرية صفة تشتمل عليها نفسية المرأة. المرأة الحرة حقا لا تخرج من تحت يدها إلا حرا، وإلا امرأة حرة. لكن نساؤنا حرائر، لا، أو هن إماء في زي حرائر. ده الوصف الدقيق لنسائنا اليوم، هن إماء في زي حرائر. يا لها من أمة في زي حرة. تعرف الحرة زي مين؟ زي هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، اللي هي أرادت أن تأكل كبد حمزة، ما عرفتش تأكل كبد حمزة. دي أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها كما أسلم زوجها أبو سفيان، وهي امرأة معاوية بن أبي سفيان. تعرفين لما هند دي كانت بتهدهد معاوية، بتهسكه يعني وتنططه وهو عيل صغير، كانت بتقول له إيه؟ كما ذكر الرواة عنها، كانت تقول: عدمته إن لم يكن سيدا على العرب. وقد كان معاوية ولدها أمير المؤمنين، وظل في دولته 20 سنة ما هجاه رجل، كان رجل دولة من الطراز الأول، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله أميرا على الشام، وما هجاه كما قلت لكم أحدا في دولته من لدن أن ولي إلى أن مات. قالت: عدمته إن لم يكن سيدا على العرب. هي دي المرأة اللي أنا أسميها حرة، مش تجيب لي واحدة مش عارفة رأسها من رجليها ولا يمينها من شمالها ولا عارفة تربي أولادها وتقول لي دي حرة. لا والله، وإن كانت حرة في الظاهر لكن ليس لها نفس حرة. المرأة الحرة لا يكون هذا نسلها ولا يكون هذا نتاجها. هند بنت عتبة هذه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ربه أن يأخذ البيعة على النساء، فمن ضمن ما أخذ عليهن ألا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وفي الرواية الأخرى ألا يزدين. فقالت هند: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ هي دي الحرة، تستنكف وتستكبر ولا يخطر ببالها أن الحرة يمكن أن تفرط في عرضها. انظر إلى أي امرأة حرة، وانظر إلى تعبيرها في أي منح من مناحي الحياة. يعني مثلا صان الله تبارك وتعالى نساء نبينا عن الاحتلام صيانة لنبينا أيضا عليه الصلاة والسلام، وتكريما لهن، لأن الاحتلام من الشيطان. احتلم رجل أو احتلمت امرأة، هذا من الشيطان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فصان الله زوجات نبينا عن هذا. الدليل أن أم سليم لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاحتلام، إن المرأة إذا احتلمت تغتسل يعني، فقالت أم سليم: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. إذن ابنها طلع لمين؟ وطلع لها، وابنها يحتلم وابنتها تحتلم، فبما يشبهها ولدها. فلما خرجت عائشة مع أم سليم قالت: فضحت النساء يا أم سليم، أو تحتلم المرأة؟ ما يعرفوش الكلام ده، زوجات نبينا لا يعرفنها. فضحت النساء يا أم سليم. فقالت: لا والله، حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام. أنا لو أردت أن أتكلم عن حرية المرأة كصفة والله سأقف طويلا أمام نسائنا اليوم وأمام النساء الأمة قبل ذلك. ذكروا أن أم محمد الفاتح الذي فتح قسطنطينية كانت تأخذه وهو صغير على النهر على شط البحر يعني، وتحدثه عن بلاد على الشاطئ الآخر. ولد صغير أمه المهمومة تحدثه عن بلاد على الشاطئ الآخر. محمد رشيد رضا رحمة الله عليه ذكروا عنه أنه كان تعرف أحمد الشضا، ومجلة المنار كانت بتوعنا بشؤون العالم الإسلامي ومشاكل العالم الإسلامي والكلام. كان إذا أصبح مهموما تقول له أمه: ما لك يا بني، أمسلم مات في الصين؟ قال: يعني مهموم بمسلم مات في الصين؟ نحن نريد هذا الجنس، هذه هي الحرية. قال: إذا أردت أن تكون حرا كنت كهذا الضرب. لو أردنا أن نتكلم عن المرأة، عن حرية المرأة كصفة مش كشكل، أنا أقول أغلب نسائنا إلا من رحم الله هن في الحقيقة إماء في زي أحرار، حرة أحرار يعني، أمة في زي حرة. نحن نحتاج إلى بعث جديد لهذه الأمة. هذه أمة مجيدة، إياك أن تنظر إليها اليوم هي ليست كذلك، هي مغبونة بأبنائها، لكن انظر إلى تاريخها، وقد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن تظل هذه الأمة هي خيرة الأمة في فترات ضعف نعم كالتي نمر بها الآن، لكننا نؤمل في وجه الله خيرا أن يبعث لهذه الأمة بعثا يحييها من جديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا البعث وألا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.